وقال ابن جريج في الوليد بن المغيرة: وكان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويقدح فيه في وجهه. وقيل نزلت في أبي بن خلف، وقيل في جميع بن قبل عامر جمحي وجميل بن معمر الثقفي. ده الشاعر أما ده جميل بن عامر الجمحي. طيب، وقيل إنها مرسلة على العموم من غير تخصيص، وهو قول الأكثرين. قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد، بل كانت هذه صفته. وقال الفراء: يجوز أن يذكر الشيء العام ويقصد به الخاص قصد الواحد. إذا قال: لا أزورك أبدا، فتقول: من لم يزرني فلست بزائره. يعني ذلك القائل. قوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي عده، زعم لنوائب الدهر مثلي كرم وكأكرم. وقيل أحصى عدده، قاله السدي. وقال الضحاك: أي عد ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي فاخر بعدده وكثرته. والمقصود والذم على إمساك المال على عن سبيل الطاعة، كما قال: مناع للخير. وقال: وجمع فأوعى. وقراءة الجماعة: جمع مخفف الميم. وشدد ابن عامر وحمزة والكسائي على التكثير، واختاره أبو عبيد بقوله وعدده. وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: جمع مخففا وعدده مخففا أيضا. وأظهر التضعيف لأن أصله عده، وهو بعيد لأنه وقع في المصحف بدالين. وقد جاء مثله في الشعر لما أبرز التضعيف، قال: مهلا أمامة، قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام، وإن ظننوا أراد ظنوا وبخلوا. فأظهر التضعيف، لكن الشعر موضع ضرورة. قال المهدوي: من خفف وعدده فهو معطوف على المال، أي وجمع عدده، فلا يكون فعلا على إظهار التضعيف، لأن ذلك لا يستعمل إلا في الشعر. قوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، كلا لا ينبذن في الحطمة، ما ذرك من حطمة الله الموقدة التي. قوله تعالى أيضا: أن ما له أخلاده، أن يبقيه حيا لا يموت. قاله السدي. وقال عكرمة: أن يزيد في عمره. وقيل أحصاه وقيل أحصى أحياه، أي أحياه مش أحصاه. وقيل أحياه فيما مضى، وهو ماض بمعنى المستقبل. يقال: هلك والله فلان، ودخل النار أي يدخل. كلا رد لما توهمه الكافر، أي لا يخلد ولا يبقى له مال، وقد مضى القول فيه كلا مستوفا. وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة: إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا، فإنه يقول كذبت، لا ينبذن، أي لا يطرحن ولا يلقين. وقال حسن محمد بن كعب وناصر بن عاصم ومجاهد وحميد وابن محسن: لا ينبذان بالتثنية، أي هو ماله. وعن الحسن أيضا: لا ينبذنه، على معنى لا ينبذن ماله. وعنه أيضا بالنون: لا ننبذنه، على عباد الله أنه ينبذ صاحب المال. وعنه أيضا: لا ينبذن بضم الذال، على أن المراد الهمزة، واللمزة والمال وجامعه في الحطمة، وهي نار الله، بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى. قال الراجز: إن حطنا بالقضيب مصعبا، يوم كسرنا أنفه ليغضبا. وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم، أعوذ بالله. حكاه البغوي عن الكلبي، وحكى القشيري عنه: الحطمة الدركة الثانية من درك النار. وقال الضحاك: هي الدرك الرابع. الدرك ولا درك الرابع؟ الدرك الرابع، في الدرك الأسفل، الدرك الرابع. فقال الضحاك: هي الدرك الرابع. قال ابن زيد: اسم من أسماء جهنم، وما أدراك ما الحطمة، على التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرها. ثم فسرها: ما هي الله الموقدة، أي التي أوقد عليها ألف ألف عام وألف عام وألف عام، فهي غير خامدة، أعدها الله للعصاة التي تطلع على الأفئدة. قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا. عمران النبي صلى الله عليه وسلم: أن النار تأكل أهلها حتى إذا طلعت على أفئدتهم انتهت، ثم إذا صدروا دعوا. فذلك قوله تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وخص الأفئدة، لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه في حال من يموت وهم لا يموتون، كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، فهم إذن أحياء في معنى الأموات. وقيل معنى تطلع على الأفئدة، أي تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب، وذلك بما استبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه. قال: اطلع فلان على كذا، أي علمه. وقد قال الله تعالى: تدعو من أدبر وتولى. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فهذا لا يبعد أن توصف بالعلم، فوصفها بهذا فلا يبعد أن توصف بالعلم. قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة. قاله الحسن والضحاك، وقد تقدم في سورة البلد القول فيه. وقيل: مغلقة بلغة قريش، يقولون آصدت الباب إذا أغلقته. قاله مجاهد. ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات، ابن قيس الرقيات: إن في القصر لو دخلنا غزالا مصفقة موصدا عليه الحجاب بعمد ممددة. الفاء على الباء موصدة بعمد ممددة. قاله ابن مسعود: وهي في قراءته بعمد ممددة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم إن الله يبعث إليهم ملكا بأطباق من نار ومسامير النار وعمد من نار، فتطبق عليهم بتلك الأطباق فتشد عليهم بتلك المسامير وتمد بتلك العمد، ولا تطبق وتشد وتمد، فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا يخرج منه غمب، وينساهم الرحمن على عرشه، ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبدا، وينقطع الكلام فيكون كلامهم زي وقال قتادة: عماد يعذبون بها. واختاره الطبري. وقال ابن عباس: إن العمد الممددة غلال في أعناقهم، وقيل قيود في أرجلهم. قال هو أبو صالح. وقال القشيري: والمعظم أنه تاد الأطباق التي تطبق على أهل النار الأطباق إلى تاد حتى يرجع عليهم غمها وحرها فلا يدخل عليهم روح. وقيل أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عمد، أي في سلاسل وغلال مطولة، وهي أحكم وأرسخ من القصيرة. السلام. وقيل هي في عمد ممددة، أي في عذابها وآلامها يضربون بها. وقيل المعنى في دهر ممدود، أي لن قطله. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم في عمود بضم العين والميم جمع عمود. وكذلك عمد أيضا، وكذلك عمد أيضا. قال الفراء: والعمد والعمود جمعان صحيحان لعمود، مثل أديم وآدم وأدم وأفيق وأفق وأفق. أبو قال أبو عبيدة: عمد جمع عماد مثل إيهاب، يبقى عمد جمع عماد مثل إيهاب. واختار أبو عبيد عمد بفتحتين. وكذلك أبو حاتم اعتبارا بقوله تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها وأجمعوا على فتحها. قال الجوهري: العمود عمود البيت، وجمع القلة أعمدة، وجمع الكثرة عمود وعمد. وقرئ بهما قوله تعالى في عمد ممددة. السلام. وقال أبو عبيدة: العمود كل حديث أي أقمت، طيب عمدت الشيء فانعمد، أي أقمته، أي أقمته بعماد يعتمد عليه كده، صح ولا؟ وقال أبو عبيدة: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد، وهو أصل للبناء مثل العماد. عمدت الشيء فانعمد، أي أقمته بعماد يعتمد عليه، وأعمدته جعلت تحته عمدا، والله أعلم. تفسير سورة الفيل: وهي مكية بإجماع، وهي 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فيه 5 مسائل. الأولى قوله تعالى: ألم تر، أي ألم تخبر، وقيل ألم تعلم، وقال ابن عباس: ألم تسمع، واللفظ استفهام والمعنى تقرير. واللفظ استفهام والمعنى تقرير، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام، أي ألم تر كيف فعلت بأصحابي، أي قد رأيتم ذلك وعرفتم موضع منتي عليكم فما لك من، وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم ترى، لأن كيف في معنى الاستفهام. والثانية قوله تعالى بأصحاب الفيل، الفيل معروف، والجمع أفيال وفيول وفيلة. قال ابن السكيت: ولا تقل أفيلة وصاحبه فيال. قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل فيل فعلا،

فقال أيضا: حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، فكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل سهل، وأصيب أبرهة في جسدي وخرجوا به معهم، يسقط أنملة أنملة، كلما سقطت منه أنملة أتبعتها منه مدة أتبعته منه مدة تمث قيحا ودما تمث تمث قيحا ودما، حتى قدموا به صنعاء ومثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. فقال الكلبي ومقاتل بن سليمان: يزيد احدهما وينقص الاخر. سبب الفيل ما روي ان فتيه من قريش خرجوا تجارا الى ارض النجاشي، فنزلوا على ساحل البحر الى بيعه للنصارى تسميها النصارى الهيكل، فاوقدوا نارا لطعامهم وتركوها وارتحلوا، فهبت ريح عاصف على النار فاظلمت البيعه نارا فاحترقت. فاتى صريخ للنجاشي فاخبره، فاستشاط غضبا، فاتاه ابرهه بن الصباح وحجر بن شراحيل وابو يكسوم الكنديون، وضمنوا له إحراق الكعبة وسبي مكة. فكان النجاشي هو الملك، وأبرهة صاحب الجيش أو صاحب الجيش، وأبو يكسوم نديم الملك وقيل وزيره، وحجر بن شراحيل من قواده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل، قال الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحك: هي ثمانية فيلة. ونزلوا بذي المجاز واستاقوا سرح مكة، وفيها إبل عبد المطلب الراعي نذيرا، فصعد الصفا وصاح وصباح، ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله في إبله. اختلف في النجاشي هل كان معهم، فقال قوم دونهم. وأبصر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر، فقال عبد المطلب: إن هذه الطير غريبة بأرضنا، وما هي بنجدية ولا تهامية ولا حجازية، وإنها أشباه اليعاسيب. فكان في مناقيرها وأرجلها حجارة، فلما أطلت على القوم ألقتها عليهم حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشية فباتت، ثم صبحتهم بالغداة فرمتهم. وقال الكلبي: في مناقيرها حصن كحصى الخز، أمام كل فرقة طائر يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق. فلما جاءت عسكر القوم وتوافت، أهالت ما في مناقيرها على من تحتها، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه المقتول به. وقيل كان على كل حجر مكتوب: من أطاع الله نجا، ومن عصاه غوى، ثم انصاعت راجعة من حيث جاءت. وقال العوفي: سألت عنها أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال: حمام مكة منها. وقيل كان يقع الحجر في الأرض كان يقع الحجر على بيضة أحدهم فيخرقها، ويقع في دماغه، ويخرق الفيل والدابة، ويغيب الحجر في الأرض من شدة وقعه. وكان أصحاب الفيل 60,000، لم يرجع منهم أحد إلا أميرهم، رجع ومعه شرذمة لطيفة، فلما أخبروا بما رأوا هلكوا. وقال الواقدي: أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرهة هو الأشرم، سمي بذلك لأنه تفاتن مع أرياط حتى تزاحف، ثم اتفق على أن يلتقي بشخصيهما، فمن غلب فله الأمر، فتبارز. وكان أرياط جسيما عظيما في يده حربة، وأبرهة قصيرا حادرا حليما ذا دين النصرانية، ومع أبرهة وزير له يقال تودة العتودة. فلما دنوا ضرب أرياط بحربته رأس أبرهة، فوقعت على جبينه، فشرمت عينه وأنفه وجبينه وشفته، فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودة على أرياط فقتله، فاجتمعت الحبشة لأبرهة، وغضب النجاشي وحلف لا يجزن ناصية أبرهة ويطأن بلاده. فجز أبرهة ناصيته وملأ مزودا من تراب أرضه، فبعث بهما إلى النجاشي وقال: إنما كان عبدك وأنا عبدك، وأنا أقوم بأمر الحبشة، وقد جززت ناصيتي وبعثت إليك بتراب أرضي لتطأه وتبر في يمينك. فرضي عنه النجاشي. ثم بنى أبرهة كنيسة بصنعاء ليصرف إليها حج العرب على ما تقدم. الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب40 سنة. وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة. والصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولدت عام الفيل. وروي عنه أنه قال: يوم الفيل، حكاه الماوردي في التفسير له. وقال في كتاب أعلام النبوة، ده قتيبة، ده قتيبة، وقال في كتاب أعلام النبوة: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وكان بعد الفيل ب50 يوما، ووافق من شهور الروم 20 من شباط، ماشي،

لقينا على لغة لقى. ماشي، يبقى لقينا علينا دينا. ويروى أنها لم تصبهم كلهم، لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن أميرهم رجع وشرذمة لطيفة معه، فلما أخبروا بما رأوا هلكوا، فالله أعلم. لما قال ابن إسحاق: لما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا، وقالوا أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة علوهم، فكان ذلك نعمة من الله عليهم. تفسير سورة قريش: مكية في قول الجمهور، ومدنية في قول الضحاك الكلبي، وأربع آيات. نعمة بقى. الله أحسن الله إليكم شيخنا، اقرأ كتب لهم البارسي يحفظكم. الله. وبه إليه قال تفسير سورة قريش: مكية في قول الجمهور ومدنية في قول الضحاك والكلبي، وهي أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. قيل إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى، يقول أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش الثاني، أو لتتفق قريش، أو لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبي بن كعب، ولا فصل بينهما في مصحفه. وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينهما ويقرأهما معا. وقال عمرو بن ميمون الأوذي: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقرأ في الأولى والتين والزيتون، وفي الثانية ألم تر كيف، ولإيلاف قريش. وقال الفراء: وهذه السورة متصلة بالسورة الأولى، لأنه ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة، ثم قال لإيلاف قريش، أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش، وذلك أن قريش كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها ولا تقرب في الجاهلية، يقولون هم أهل بيت الله عز وجل، حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتا في اليمن يحج الناس إليه، فأهلكهم الله عز وجل، فذكرهم نعمته، أي فجعل الله ذلك لإيلاف قريش، أي ليألفوا الخروج ولا يجترؤ عليهم ولا يجترؤ عليهم، وهو معنى قول مجاهد بن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه، ذكره النحاس. قال حدثنا ابن شعيب قال اخبرني عمرو بن علي قال حدثني عمرو بن ابراهيم وكان ثقة من خيار الناس، قال حدثني خطاب بن جعفر بن ابي المغيرة قال حدثني ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لإيلاف قريش، قال نعمتي على قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قالوا كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف على رؤوس الآية، وإن لم يكن الكلام تاما على ما نبينه أثناء السورة. وقيل ليست بمتصلة، لأن بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى، وأن اللام متعلقة بقوله تعالى ليعبدوا، أي فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتياح. وكذا قال الخليل ليست متصلة، كأنه قال ألف الله قريش فليعبدوا رب هذا البيت، وعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لأنها زائدة غير عاطفة، كقوله زيدا فاضرب. وقيل ألم في قوله تعالى لإيلاف قريش لام التعجب، أي إعجاب لإيلاف قريش. قال الكسائي والأخفش وقيل بمعنى إلى، وقرأ ابن عامر لإيلاف قريش مهموزا مختلسا بلا ياء، وقرأ أبو جعفر والأعرج ليلاف ليلاف بلا همز طلبا للخفة، والباقون لإيلاف بالياء مهموزا مشبعا من آلفت أؤلف إيلافا أؤلف إيلافا. قال الشاعر المنعمين: إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف. نعم ألفت أولف إلاف عندها همزتين، آلفت أولف إيلافا. قال الشاعر المنعمين: إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف، ويقال ألفته إلفا وإيلافا. وقرأ أبو جعفر أيضا لإلف قريش، وقد جمعهما من قال: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف. قال الجوهري: وفلان قد ألف هذا الموضع بالكسر، ألف هذا الموضع بالكسر يألفه إلفا وآلفه إياه غيره. ويقال أيضا آلفت الموضع أولفه إيلافا، وكذلك آلفت الموضع أولفه مؤالفة وإيلافا. فصار صورة أفعل وفاعل فصار صورة أفعل وفاعل في الماضي واحدة. وقرأ عكرمة ليألف فتح اللام على الأمر، فصار صورة كذلك فاعل في الماضي واحدة. فصار صورة أفعل وفاعل في الماضي واحدة.

الوقف عام كراهية الخروج عنهم. قلت ومن الدليل على صحة هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وقد مضى في مقدمة الكتاب وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله كعصف مأكول ليس بقبيح. ويقال وكيف يقال إنه قبيح وهذه الصورة تقرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية فيتخللها من قطع القراءة أركان، وليس أحد من العلماء يكره ذلك، وما كانت العلة فيه إلا أن قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول انتهاء الآية. فالقياس على ذلك ألا يمتنع الوقف عند أعجاز الآيات سواء كان الكلام يتم والغرض ينتهي أو لا يتم ولا ينتهي. وأيضا فإن الفواصل حلية وزينة للكلام المنظوم، ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور، ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن، فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن المنظوم، فمن أظهر فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاسنه، وترك الوقوف يخفي تلك المحاسن ويشبه المنثور بالمنظوم، وذلك إخلال بحق المقروء. الثانية، قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها، ولم أزل أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم فواصل حتى. مهمة، نعم سيدنا. الوقوف على الفواصل مهم، نعم حاضر سيدنا. على مالك. قال الثانية، قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها، ولم أزل أرى ربيعة بن عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا، وهو يوم التاسع عشر من بشنس، وهو بشمس. يوم خمس بشنس وهو يوم 25 من عدد الروم أو الفرس. وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وأن طلوع الثريا أول الصيف ودبر الشتاء، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه. وقال عنه أشهب وحده: إذا سقطت الهقعة نقص الليل. فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف واجب أن يكون له في مطلق السنة 6 أشهر، ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف 6 أشهر. وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء، فقال: لا يكلمه حتى يمضي 17 منها طور، ولو قال حتى يدخل الصيف لم يكلمه حتى يمضي 17 من بشنس. قال القرظي: أما ذكر هذا عن محمد بن بشنس في بشنس فهو سهو، وإنما هو 19 من بشنس، لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من 13 ليلة كل منزلة علمت أن ما بين 19 من هاتور لا تنقضي منازله إلا بدخول 19 من بشنس، والله أعلم. الثالثة، قال قوم: الزمان 4 أقسام: شتاء وربيع وصيف وخريف. وقال قوم: هو شتاء وصيف وقيظ وخريف. والذي قاله مالك أصح، لأن الله قسم الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثا. الرابعة، لما امتن الله تعالى على قريش برحلتين شتاء وصيف على ما تقدم، كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين يكون حالهما في كل زمان أنعم من الآخر، كالجلوس في المجلس البحري في الصيف وفي القبلي في الشتاء، وفي اتخاذ الباد هنجات والخيش التبريد واللب واليانوس للدفء. قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أمر الله. كان عندنا زمان بيتنا الباب البحري إذا دخل الشتاء لا يفتح إطلاقا، لأن كان أمامنا الدنيا فاضية طول الشتاء لا يفتح إلا للضرورات، وفي بتاع الصيف البراندة. العكس، البراندة اللي كان في الوش ده. لسه لا اصلا سيد ها شيء الدخله ديت اللي انت بنركن ما في عربية شفتها؟ انت ما شفتهاش؟ اللي بنركن في عربية فتاة. نعم، هي الناحية الداخلية دي، من الشارع. دي بتاع الشتاء. أما الصيف البحر بقى بتاع البرندة ده. عم بتشيخ سعد كده. أي نعم، ده مكان الباب الشتوي. الله يحفظك يا سيدي.